القيادي الملهم الكاريزماتي. الكاريزما أو المغناطيسية الشخصية هي حضور يثيرنا، إنها تنبع من خاصية داخلية، الثقة بالنفس، طاقة جنسية، إحساس بالغاية والتصميم، الرضا والاطمئنان، والتي يفتقر إليها ويريدها معظم الناس. هذه الخاصية تشع للخارج وتتخلى الإيماءات القيادي الكاريزماتي، مما يجعلها تبدو استثنائية وخارقة للمألوف، وتجعلنا نتخيل أن لديهم إمكانات ومواهب أكثر مما يبدو للعيان، فهم آلهة، قديسون، نجوم. الكاريزماتيون يتعلمون إبراز مغناطيسيتهم من خلال التحديق الثاقب والخطابة النارية وسماع الغموض. هم يستطيعون الإغواء على نطاق واسع. اخلق الوهم الكاريزماتي من خلال الإشعاع بالحدة والشغف، بينما تظل مستقلا من الناحية العاطفية وغير آبه. الكاريزما والإغواء. الكاريزما هي إغواء على النطاق الأوسع. الكاريزماتيون يجعلون حشودا من الناس يقعون في حبهم ومن ثم يقودونهم. عملية جعلهم يقعون في الحب بسيطة وتستتبع مسارا شبيها لذلك الخاص بإغواء شخص لشخص. الكاريزماتيون لديهم خصائص معينة تجذب بشكل قوي وتجعلهم يبرزون. هذه الخصائص قد تكون إيمانهم بأنفسهم، جسارتهم، أو صفائهم. هم يبقون مصدر هذه الخصائص غامضا، إذ لا يفسرون من أين تنبع ثقتهم أو طمأنينتهم، لكن الجميع يستطيع استشعارها، فهي تشع إلى الخارج دون جهد ظاهر أو متعمد. عادة ما يكون وجه الكاريزماتي مفعما بالحياة ومليئا بالطاقة والرغبة والتيقظ، مظهر العاشق، ذلك المظهر الذي يثير الإعجاب فورا، بل وحتى يثير جنسيا على نحو غامض. نحن نتبع الكاريزماتيين بسرور لأننا نحب النقاد، وخاصة من قبل الناس الذين يعيدون بالمغامرة أو الازدهار. نخسر أنفسنا في خدمة قضاياهم ونصبح متعلقين بهم عاطفيا، ونشعر بأننا مفعمون بالحياة أكثر عندما نؤمن بهم، نقع بالحب. الكاريزما تلعب على أوتار الجنسانية المقموعة، تخلق شحنة شهوانية. بالرغم من ذلك، فإن جذور الكلمة لا تكمن في الجنسانية، وإنما في الدين، إذ أن الدين يبقى جزءا لا يتجزأ من الكاريزما المعاصرة. من آلاف السنين والناس تؤمن بالآلهة والأرواح، لكن قلة قليلة تستطيع القول بأنهم قد شهدوا معجزة على الإطلاق، أو برهانا ماديا على القدرة الإلهية. لكن الرجل الذي يبدو أنه متملك من قبل روح إلهية، فيتكلم بلغة غير مفهومة وينتشي بوجود صوفي ويعبر عن رؤى كثيفة وقوية، يقف متفردا كشخص اصطفته الآلهة. وهذا الرجل كاهنا كان أم نبيا، يحظى بسلطان كبير على الآخرين. فما الذي جعل اليهود يؤمنون بموسى ويتبعونه إلى خارج مصر ويبقون مخلصين له بالرغم من تطوافهم اللانهائي في الصحراء؟ النظرة في عينيه، كلماته الملهمة والملهمة، الوجه الذي أضاء بالمعنى الحرفي عندما نزل من جبل سيناء. كل هذه الأشياء أعطته المظهر بأنه على تواصل مباشر مع الله. وهذه الأشياء كانت ما عني بكلمة كاريزما، كلمة إغريقية تشير للأنبياء وللمسيح نفسه. في صدر المسيحية، الكاريزما كانت نعمة أو موهبة تتلطف بها الرحمة الإلهية إظهارا لوجود الله. معظم الديانات الكبرى وجدت من قبل شخص كاريزماتي، شخص يظهر للعيان ماديا علامات الرعاية الإلهية. عبر السنين العالم أصبح أكثر عقلانية. أخيرا صار الناس يتولون زمام السلطة ليس عن طريق الحق الإلهي، وإنما بسبب فوزهم بالأصوات أو إثباتهم لجدارتهم. ومع ذلك، فإن عالم الاجتماع الألماني العظيم في بدايات القرن العشرين ماكس فيبر لاحظ أنه بالرغم من تقدمنا المزعوم، فإنه كان هنالك كاريزماتيون أكثر من أي وقت مضى. الأمر الذي ميز الكاريزماتي المعاصر تبعا لفيبر كان ظهور خاصية استثنائية في شخصيته، المكافئ لعلامة الرعاية الإلهية. بأي كيفية أخرى نفسر إذا سلطان، روبسبير أو لينين؟ ما جعل هؤلاء الرجال يبرزون وشكل مصدر قوتهم؟ كان وفي المقام الأول قوة شخصياتهم المغناطيسية. لم يتحدثوا عن الله، وإنما عن قضية كبرى وعن رؤى لمجتمع الغد. نداؤهم كان عاطفيا، وبدوا أنهم متملكون، ممسوسون، وتفاعل جمهورهم معهم بنفس النشوة والسعادة الغامرة التي كان يتفاعل بها الجمهور الأسبق مع نبي. عندما مات لينين في عام 1924، تشكلت حول ذكره جماعة من المعجبين والأتباع المغالين، مما حول القائد الشيوعي إلى معبود. في يومنا هذا، أي شخص لديه حضور ويلفت الانتباه عندما يدخل أو تدخل الغرفة، يقال أنه يمتلك كاريزما. لكن حتى هذه الأنماط الأقل رفعة تظهر أثرا من الخاصية التي يقترحها المعنى الأصلي للكلمة. الكاريزما التي لديهم تكون غامضة وغير قابلة للتفسير، ولا تكون واضحة أبدا. لديهم ثقة غير اعتيادية، لديهم موهبة. غالبا سلاسة في اللغة تجعلهم يبرزون عن الجمهور. هم يعبرون عن تصور قد لا ندرك هذا، لكن في حضورهم فإننا نختبر نوعا من التجربة الدينية. نحن نؤمن بهؤلاء الناس من غير أن يكون في حوزتنا أي دليل عقلاني على موقفنا هذا. عندما تحاول أن تعد تأثير الكاريزما، إياك أن تنسى المصدر الديني لقوتها. عليك أن تشع بخاصية داخلية ذات مسحة من القداسة أو الروحانية. عيناك يجب أن تضيئا ببريق نبي. الكاريزما التي لديك يجب أن تبدو طبيعية وكأنها تنبع من شيء خارج عن سيطرتك بشكل غامض، هدية من الإله. في عالمنا العقلاني والمتحرر من السحر والوهم، فإن الناس يتوقون لتجربة دينية وخاصة على المستوى الجماعي. أي علامة عن الكاريزما تدغدغ هذه الرغبة بالإيمان بشيء، ولا يوجد شيء أكثر إغوائية من إعطاء الناس شيئا ليؤمنوا به ويتبعوه. الكاريزما يجب أن تبدو ذات معنى روحي غير باد للحواس أو مدرك بالعقل، لكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تتعلم خدعا معينة من شأنها أن تعزز الكاريزما التي لديك أساسا أو تعطيك المظهر الخارجي لها. الصفات الرئيسية التي سوف تساعدك على خلق وهم الكاريزما هي كالآتي: القصد أو الغاية. إذا شعر الناس بأن لديك خطة، بأنك تعرف إلى أين تتجه، فإنهم سوف يتبعونك بشكل غريزي. لا يهم الاتجاه، اختر قضية، فكرة مثالية، تصورا، وبين أنك لن تحيد عن هدفك. الناس سوف يتخيلون أن ثقتك تنبع من شيء حقيقي، تماما كما آمن اليهود القدماء أن موسى كان على صلة حميمة مع الله. ببساطة لأنه أظهر العلامات الخارجية. وجود القصد والتصميم يكون ذا أثر كاريزماتي مضاعف في أوقات المحن، بما أن معظم الناس يترددون قبل أن يقدموا على العمل الجسور. فإن الثقة بالنفس ذات الهدف الوحيد الذي يستقطب قوى المرء كلها ستجعلك محور الاهتمام. سيؤمن بك الناس بسبب قوة شخصيتك الصرفة. عندما تبوأ فرانكلين ديلانو روزفلت السلطة خلال الكساد العظيم، كان معظم العامة غير مؤمنين بقدرته على تغيير الأوضاع، لكنه أظهر خلال أشهره الأولى في المكتب الرئاسي مستوى من الثقة والحسم والوضوح في تعامله مع مشاكل البلاد العديدة، مما جعل العامة يرونه كمنقذهم، شخص ذو كاريزما شديدة. الغموض. الغموض يكمن في قلب الكاريزما، لكنه نوع محدد من الغموض، غموض يجسده التناقض ويعبر عنه. الكاريزماتي قد يكون بروليتاريا وأرستقراطيا في آن واحد، ماو تي تونغ، قاس وطيب بيتر الأعظم، سهل الاستثارة وبارد عاطفيا كجليد شارل ديغول، متسم بالدفء وبالجفاء سيغموند فرويد. بما أنه يسهل التنبؤ بتصرفات معظم الناس، فإن أثر هذه التناقضات يكون كاريزماتيا بشكل جارف. هذه التناقضات تجعلك صعب الفهم وتضفي غنى على شخصك وتجعل الناس يتحدثون عنك. غالبا ما يكون من الأفضل أن تكشف تناقضاتك بشكل بطيء وخفي. إذا رميت بكل تناقضاتك إلى الملأ دفعة واحدة، فسوف يعتقد الناس أنك شخص غريب الأطوار. أظهر غموضك بالتدريج وسوف يكثر الكلام عنه. أظهر غموضك بالتدريج وسوف يكثر الكلام عنه. يجب أيضا أن تبقي الناس على مبعدة للحقول بينهم وبين تصورهم إياك. لمسة من الأشياء الخارقة للطبيعة تشكل وجها آخر من الغموض. ظهور المواهب النبوئية أو الخارقة للطبيعة سوف يعزز من هالتك. تنبأ الأشياء بشكل جازم، سيتخيل الناس غالبا أن ما قلته قد تحقق. القداسة. معظمنا يلجأ للتسويات والتنازلات باستمرار لكي يبقى على قيد الحياة. القديسون لا ينحون هذا النحو، يتعين عليهم أن يحيوا مثالياتهم دون أن يكترثوا بالنتائج. مظهر القداسة والورع يمنح الكاريزما. القداسة تمضي لما هو أبعد من الدين، فسياسيان على طرفي النقيض كجورج واشنطن ولينين حاز على سمعة من القداسة من خلال العيش ببساطة بالرغم من نفوذهم، من خلال الانسجام ما بين قيمهم الشخصية وحياتهم الشخصية. الرجلان أُلها عمليا بعد وفاتهما. ألبرت أينشتاين أيضا كان لديه هالة من القداسة، لقد كان شبيها بالأطفال وغير مستعد للتسوية وتائها في عالمه الخاص. المفتاح يكمن في أنه من الضروري أن يكون لديك أساسا قيم تؤمن بها بشكل راسخ. ذلك الجزء لا يمكن تزييفه، على الأقل دون المخاطرة بالتعرض للاتهام بالدجل والشعوذة مما سيدمر الكاريزما التي لديك على المدى الطويل. الخطوة التالية تكون في أن تظهر بأكبر قدر ممكن من البساطة والمواربة أنك تحيا ما تؤمن به. أخيرا، فإن مظهر الاعتدال والدماثة وعدم الادعاء التواضع من الممكن أن يتحول في آخر المطاف إلى كاريزما ما دمت تبدو مرتاحا تماما به. مصدر الكاريزما التي كانت عند هاري ترومان وحتى عند أبراهام لينكولن كانت الظهور بمظهر الرجل العادي. الفصاحة أو البلاغة. يعتمد الكاريزماتي على قوة الكلمات. السبب بسيط، الكلمات هي الطريقة الأسرع لخلق اضطراب عاطفي، فالكلمات تستطيع أن تستنهض، تهذب، تثير الغضب، وذلك من دون الإشارة إلى أي شيء حقيقي. خلال الحرب الأهلية الإسبانية، ألقى دوروليس جوميز إيباروري المعروفة بالشغوفة خطبة مناصرة للشيوعية والتي كانت من القوى الانفعالية والعاطفية لدرجة تحديد عدة لحظات مفصلية في الحرب. من المفيد للخطيب حتى ينجح في مثل هذا النوع من الفصاحة أن يكون على شدة من العاطفة والتماهي مع الكلمات كجمهوره. ومع ذلك فإن الفصاحة ممكن أن تتعلم. الأدوات التي استخدمتها الشغوفة، الشعارات، النداءات، التكرارات الإيقاعية، العبارات التي يرددها الجمهور، يمكن أن تكتسب بسهولة. روزفلت الهادئ والمنتمي إلى فئة النبلاء كان قادرا على أن يصنع من نفسه خطيبا فعالا من خلال كل من أسلوبه في الإلقاء الذي كان بطيئا ويحدث أثرا كأثر التنويم المغناطيسي، واستخدامه الألمعي للصور المجازية والجناس الاستهلالي والبلاغة الإنجيلية. الحشود التي كانت تجتمع من أجله غالبا ما كانت تتأثر لدرجة البكاء. غالبا ما يكون الأسلوب السلطوي والبطيء أكثر فعالية على المدى الطويل من الأسلوب العاطفي المتقد، لأنه أكثر سحرا بشكل خفي وأقل إتعابا. الأسلوب المسرحي يكون الكاريزماتي شديد الثقة بالنفس ومندفعا واستعراضيا ولديه حضور إضافي. انكب الممثلون على دراسة هذا النوع من الحضور لقرون، علموا كيف يقفون على خشبة مسرح مكتظة ويجتذبون الانتباه بالرغم من ذلك. من المفاجئ ألا يكون الممثل الذي يصرخ بأعلى صوت أو يومئ بأكثر الإيماءات هيجانا وحماسة هو الذي يجذب الانتباه، وإنما الممثل الذي يبقى هادئا ويشعر بالثقة بالنفس. المحاولة بجهد أكبر من اللازم من شأنها أن تخرب الأثر. من الضروري أن تكون مدركا لذاتك، أن يكون لديك القدرة على أن ترى نفسك كما يراك الآخرين. فهم ديغول أن إدراك الذات كان عنصرا جوهريا في الكاريزما التي لديه. في أكثر الظروف اضطرابا، الاحتلال النازي لفرنسا، إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، ثورة الجيش في الجزائر، حافظ على ربطة جأش مهيبة خففت من وطأة الهستيريا التي انتابت زملائه. عندما كان يتكلم لم يستطع أحد أن يرفع نظريه عنه. بمجرد ما تعرف كيف تنال الانتباه بهذه الطريقة، ضاعف الأثر من خلال الظهور في الوقائع الاحتفالية والشعائرية المليئة بالصور المثيرة، مما يجعلك تبدو فخما وشبيها بالآلهة. لا تمت الزخرفة بصلة إلى الكاريزما، فهي تجذب النوع الخاطئ من الانتباه. اللامكبوحية، التحرر من الكبت والنهي. معظم الناس مكبوتون ولديهم نفاذ محدود للاوعيهم، معضلة تخلق فرص للكاريزماتيين الذين بإمكانهم أن يصبحوا نوعا من الشاشة التي يسقط عليها الآخرون تخيلاتهم وأتواقهم. عليك أولا أن تظهر أنك أقل كبحا وتقيدا من جمهورك، أنك تشعر بجنسانية خطيرة، لا تخاف الموت، وعفوي بشكل سار. مجرد أثر بسيط من هذه الخصائص سيجعل الناس تعتقد أنك أكثر قوة مما أنت عليه. في خمسينيات القرن التاسع عشر عصفت ممثلة أمريكية بوهيمية بالدنيا تدعى أدا إسحاق مينكن. من خلال طاقتها الجنسية غير المكبوحة وجسارتها التي لا تعرف الخوف، كانت تظهر على الخشبة نصف عارية وهي تؤدي حركات تتحدى الموت. قلة قليلة من النساء كن يتجرأن على فعل أشياء كهذه في العصر الفيكتوري، وممثلة عادية بامتياز أصبحت موضع إهيام وإعجاب يقارب العبادة. امتداد لكونك غير مقيد يتجلى بخاصية شبيهة بالحلم في عملك وشخصك، تظهر انفتاحك على لاوعيك. لقد كان امتلاك خاصية كهذه هو الأمر الذي حول فنانين مثل فاغنر وبيكاسو إلى معبودين كاريزماتيين. السلاسة والرشاقة في الجسد والطبع هي الصفة المقترحة والمرادفة للأريحية. فبينما يكون المكبوتين متصلبين، يتحلى الكاريزماتيون باليسر والتكيف اللذين يظهران انفتاحهم للتجربة. الاتقاد والحماسة، عليك أن تؤمن بشيء وأن تؤمن به بقوة كافية حتى ينفخ الحياة في كل إيماءاتك ويجعل عينيك تضيئان. هذا لا يمكن تزييفه. السياسيون يكذبون على العامة حتما. ما يميز الكاريزماتيين هو أنهم يصدقون كذباتهم الخاصة، مما يجعل قابلية تصديقهم أكبر بكثير. شرط لازم للإيمان الملتهب هو قضية كبرى للاحتشاد حولها. حملة، كن النقطة التي يحتشد حولها سخط الناس، وأظهر أنه لا يساورك أي شك من الشكوك التي تعتري الناس العاديين وتزعجهم. في عام 1490 أدان فلورنتين جيرولامو لا أخلاقية البابا والكنيسة الكاثوليكية. بعد أن ادعى أنه ملهم من الله، أصبح ملتهب الحماسة في عظاته لدرجة أن الهستيريا كانت تكتسح الحشد. لما سافونارولا الكثير من الأتباع لدرجة مكنته من الاستيلاء على المدينة لفترة قصيرة، إلى أن تدبر البابا أمر إلقاء القبض عليه وحرقه على الخازوق. آمن الناس به بسبب عمق إيمانه الراسخ. مثاله وثيق الصلة بيومنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى. الناس ينحون أكثر فأكثر نحو العزلة ويتوقون للتجارب ذات الصبغة التشاركية والجماعية. دع اعتقادك وتوهجك وإيمانك المعدي بأي شيء تقريبا يمنحهم شيئا ليؤمنوا به. الهشاشة والحساسية، يبدي الكاريزماتيون حاجة للحب والعاطفة، فهم منفتحون إزاء جمهورهم ويتغذون من طاقته في الواقع. الجمهور بدوره يشحن من قبل الكاريزماتي، إذ أن التيار يزداد شدة كلما انتقل جيئة وذهابا، هذا الجانب الهش والحساس من الكاريزما يخفف من وطأة الجانب المتسم بالثقة بالنفس الذي بإمكانه أن يبدو تعصبيا ومخيفا. بما أن الكاريزما تتضمن مشاعر مشابهة للحب، فعليك بدورك أن تظهر حبك لأتباعك. هذا كان مكونا رئيسيا للكاريزما التي تألقت بها مارلين مونرو أمام الكاميرا. كتبت في مذكراتها: علمت أنني أنتمي للجمهور وإلى العالم، وذلك ليس لأنني موهوبة أو حتى جميلة، لكن لأنني لم أنتمي لأي شيء أو شخص آخر. الجمهور كان الأسرة الوحيدة، فارس الأحلام الوحيد، والبيت الوحيد الذي كنت قد حلمت به في كل حياتي. كانت الحياة تدب فجأة في مارلين مونرو وهي أمام الكاميرا، فتشرع في مغازلة وإثارة جمهورها غير المرئي. إذا لم يستشعر الجمهور هذه الصفة فيك، فسوف يديرون لك ظهورهم ويبتعدون عنك. من ناحية أخرى، عليك ألا تبدو متلاعبا أو محتاجا قط. تخيل جمهورك كشخص واحد تحاول إغواءه. لا شيء أكثر إغواء للجمهور من الشعور بأنهم مرغوبون. حس المغامرة. الكاريزماتيون غير تقليديين، لديهم مسحة من المغامرة والمجازفة اللتان تجذبان السامعين والضجرين. كن جريئا بصفاقة وشجاعا في أفعالك. يجب أن تتم رؤيتك وأنت تقتحم الأخطار من أجل نفع الآخرين. حرص نابليون على أن يشاهده جنوده وهو في قلب النيران في المعركة، مشى لينين في الشوارع دون حماية بالرغم من التهديدات بالموت التي كان قد تلقاها. الكاريزماتيون يزدهرون في أوقات الشدة والاضطراب، فالأزمة تسمح لهم بازدهاء جرأتهم مما يعزز هالتهم. بعث جون اف كينيدي إلى الحياة لدى تعامله مع أزمة الصواريخ الكوبية، وشارل دي غول عندما واجه الثورة في الجزائر. هم احتاجوا إلى هذه الأزمات لكي يبدوا كاريزماتيين، وفي الحقيقة فقد اتهمهم البعض حتى بإثارتهم لمواقف تدغدغ أوتار حبهم للمغامرة. أظهر البطولة لتصبغ على نفسك كاريزما تدوم مدى الحياة. على نحو معاكس، فإن أقل علامات الجبن أو التهيب سوف تدمر أي كاريزما كانت لديك. المغناطيسية. إذا كانت أي خاصية جسدية مهمة في الإغواء فهي العينان، هما يظهران الإثارة، التوتر، النأي واللا اهتمام دون أن يتلفظ بكلمة واحدة. التواصل غير المباشر حاسم في الإغواء وكذلك في الكاريزما. قد يكون سلوك الكاريزماتيين متسما برباطة الجأش والهدوء، لكن عيونهم أشبه بالمغناطيس، إذ أن لديهم نظرة ثاقبة تشوش أحاسيس أهدافهم وتمارس القوة دون مساعدة الكلمات أو الأفعال. النظرة العدوانية لدى فيديل كاسترو كان بمقدورها أن تجبر مناوئيه على الصمت. عندما كان يتعرض بونيتو موسوليني للتحدي، فإنه كان يقلب عينيه بحيث يظهر البياض على نحو يخيف الناس. كان لدى كوسناسورو سوكارنو رئيس إندونيسيا تحديقة تبدو وكأنها قادرة على قراءة الأفكار. كان بإمكان روزفلت أن يوسع بؤبؤي عينيه متى أراد، فتصبح بذلك تحديقته مخيفة ومنومة مغناطيسيا. عينا الكاريزماتي لا تظهران أبدا الخوف أو القلق. كل هذه المهارات يمكن اكتسابها. أمضى نابليون ساعات أمام المرآة وهو يصوغ نظرته على غرار تلك التي عند تالما الممثل المعاصر العظيم. المفتاح هو تمالك النفس، ليس بالضرورة أن تكون النظرة عدائية، إذ يمكنها أن تظهر الرضا والاطمئنان. تذكر، عيناك تستطيعان أن تبتعثا الكاريزما، لكنهما من الممكن أن نشيا بكونك زائفا. لا تدع للصدفة صفة مهمة كهذه، تدرب على الأثر الذي ترغب به. الكاريزما الأصيلة تعني إذن القدرة على توليد التحفيز الهائل داخليا والتعبير عنه خارجيا، وهي قدرة تجعل من الشخص موضع انتباه مركز ومحاكاة طائشة من قبل الآخرين. لايا غرينفيلد. الأنماط الكاريزماتية. أمثلة تاريخية. النبي المشترح للمعجزات. في عام 1425 تحققت لجان دارك التي كانت فتاة فلاحة من قرية دومرمي الفرنسية رؤيتها الأولى. كنت في 13 عندما أرسل الله صوتا يهديني. الصوت كان للقديس ميشيل الذي حمل رسالة من الله. اختيرت جان لتخلص فرنسا من الغزاة الإنجليز الذين حكموا عندها معظم البلاد ومن الفوضى والحرب المترتبة من وراء ذلك. كانت أيضا ستعيد الأمير دوفان المعروف لاحقا باسم شارل السابع إلى عرش فرنسا والذي كان الوريث الشرعي له. كذلك تكلمت إلى جان القديسة كاثرين والقديسة مارغريت. رؤاها كانت واضحة وقوية بشكل استثنائي. رأت القديس ميشيل، شمته، لمسته. في البداية لم تخبر جان أحدا بما كانت قد رأت، لأنها إذا أخبرت أحدا فسيشيع الخبر، وهي مثال الفتاة الريفية الهادئة. لكن الرؤى أصبحت أكثر شدة من ذي قبل، وهكذا غادرت دومرمي في عام 1429 وهي عازمة على تحقيق المهمة التي من أجلها قد اختارها الله. هدفها كان أن تلتقي بالأمير تشار في مدينة شينون، حيث كان قد أسس بلاط في المنفى. كانت العقبات هائلة. شينون كانت بعيدة والرحلة خطيرة، وشارل حتى لو وصلت إليه كان شابا متقاعسا وجبانا، ومن غير المحتمل أن يشن حملة على الإنجليز. مضت غير هيابة من قرية إلى قرية، وهي تشرح مهمتها للجنود وتطلب منهم مرافقتها إلى شينون. الفتيات اليافعات اللواتي رأين رؤى دينية كانوا أكثر من أن يمكن عدهن في ذلك الوقت، ولم يكن هناك شيء يوحي بالثقة في مظهر جان. على أي حال، فإن أحد الجنود والذي اسمه جان دي ميتس تيم بها. ما سحره كان كل التفاصيل في رؤاها. كانت ستحرر بلدة أورليان المحاصرة، تضمن تتويج الملك في كاتدرائية رايم، تقود الجيش إلى باريس. علمت كيف وأين كانت ستجرح. الكلمات التي عزتها للقديس ميشيل كانت مختلفة تماما عن لهجة وكلمات فتاة ريفية، وكانت واثقة على نحو غاية في الهدوء. وأضاءت بالإيمان الراسخ. وقع ديميتس تحت سحرها وأقسم على الولاء وانطلق معها نحو شينون. سرعان ما قدم آخرون المساعدة أيضا، ووصلت الأنباء إلى شار عن الفتاة الغريبة التي كانت في طريقها لملاقاته. على الطريق المؤدي إلى شينون البالغ 350 ميلا طولا، وبمرافقة حفنة من الجنود، وعبر أرض مليئة بالعصابات المتناحرة، لم تظهر جان لا الخوف ولا التردد. استغرقت الرحلة عدة أشهر. عندما وصلت أخيرا، قرر دوفان أن يلتقي بالفتاة التي كانت قد وعدت بأن تعيده إلى عرشه، راميا بذلك عرض الحائط بنصيحة مستشاريه. فقد كان ضجرا وأراد أن يتسلى، وقرر أن يلعب لعبة صغيرة معها بقصد الخداع. كان من المقرر أن تلتقيه في قاعة مليئة برجال البلاط. فتنكر دوفان كواحد من هؤلاء الرجال بقصد اختبار قواه التنبؤية، وألبس رجلا آخر ثياب الأمير. إلى أن جان أذهلت الحشد عندما وصلت، اتوجهت مباشرة نحو شار وانحنت باحترام قائلة: لقد أرسلني ملك السماوات إليك لأنقل إليك الرسالة بأنك ستكون قائم مقام ملك السماوات وملك فرنسا. في المحادثة التي تلت، بدت جان أنها تردد أفكار شار الأكثر خصوصية، بينما كانت تسرد مجددا وبتفصيل استثنائي الأعمال البطولية التي كانت ستنجزها. بعد بضعة أيام، أعلن الأحمق المتردد اقتناعه وأعطاها بركته لتقود جيش فرنسا ضد الإنجليز. بمعزل عن المعجزات وعن القداسة، فقد تمتع جان بخصائص أساسية جعلتها استثنائية. رؤاها كانت كثيفة وشديدة. استطاعت وصف هذه الرؤى بقدر من التفصيل، مما أوحى بأنها لابد أن تكون حقيقية. التفاصيل تتحلى بهذا التأثير، إذ تضفي حسا من الواقعية على أكثر التصاريح منافاة للمنطق. علاوة على ذلك، فقد كانت غاية في التركيز في وقت سادته الفوضى والاضطراب، وكأن قوتها كانت تستمد من مكان لا ينتمي إلى هذا العالم. تكلمت كرمز سلطة ومرجعية، وتوقعت أشياء يريدها الناس، أن الإنجليز كانوا سيهزمون والازدهار سيعود. تحلت أيضا بحس فلاحة سليم وعملي، كانت بالتأكيد قد سمعت أوصافا عن شار وهي في طريقها لشينون، وهكذا تمكنت من استشعار الحيلة التي كانت تمارس عليها فور وصولها إلى القاع. واستطاعت بثقة أن تختار وجهه المدلل من بين الحشد. في السنة التي تلت تخلت عنها رؤاها وكذلك ثقتها. ارتكبت العديد من الأخطاء مما أدى إلى اعتقالها من قبل الإنجليز. كانت بالفعل بشرا. من الجائز أننا لم نعد نؤمن بالمعجزات، لكن أي شيء يشير ولو من طرف خفي إلى القوى الغريبة الروحية وحتى الخارقة للطبيعة من شأنه أن يخلق الكاريزما. الآلية النفسية هي ذاتها. لديك رؤى عن المستقبل وعن الأشياء العجيبة والرائعة التي يمكنك أن تنجزها. صف هذه الأشياء بكثير من التفصيل وبلمسة من السلطة وستبرز فجأة. وإذا كانت نبوءتك عن الازدهار على سبيل المثال هي بالضبط ما يريد أن يسمعه الناس، فسيقع الناس تحت سحرك على الأرجح ويروا الأحداث اللاحقة كتأكيد لتنبؤاتك. أبدي ثقة لافتة، وسيعتقد الناس أن ثقتك تنبع من معرفة حقيقية. سوف تخلق نبوءة تحقق ذاتها بذاتها. إيمان الناس بك سيترجم إلى أفعال من شأنها أن تساعد على تحقيق رؤاك. أي بارقة نجاح ستجعلهم يرون المعجزات والقوى الخارقة للطبيعة وتوهج الكاريزما. الحيوان الأصيل. ذات يوم من عام 1905، كان صالون الكونتيسة إغناتيف في سانت بطرسبورغ مليئا على نحو غير عادي. كان السياسيون، سيدات المجتمع ورجال الحاشية قد وصلوا كلهم باكرا انتظارا لضيف الشرف الاستثنائي غريغورو إيفوموفيتش راسبوتين، الراهب السيبيري البالغ 40 عاما من العمر، والذي كان قد صنع لنفسه صيتا في كل أرجاء روسيا كشاف ولربما كان قديسا. عندما وصل راسبوتين، قلة استطاعوا أن يخفوا خيبة أملهم، فقد كان وجهه قبيحا وشعره على شكل خيوط، وكان طويلا هزيلا وسمجا. تساءلوا متعجبين عن سبب قدومهم، لكن راسبوتين آنذاك دنا منهم واحدا واحد وأحاط أصابعهم بيديه الكبيرتين. وهو يحدق عميقا في أعينهم. في البداية كانت تحديقته تسبب القلق والإرباك، إذ كان يبدو كمن يسبر أغوارهم ويحاكمهم أثناء تفحصهم بنظراته من الأعلى إلى الأسفل. ومع ذلك فقد كانت تعابير وجهه تتغير فجأة، فيشع التفهم والطيبة والبهجة من وجهه، وعدة سيدات كان قد عانقهن في الواقع بأكثر الطرق إسرافا في التعبير عن العاطفة. كان لهذا التضارب المذهل آثار عميقة. سرعان ما تغير المزاج في الصالون من الخيبة إلى الإثارة. وجه راسبوتين كان غاية في الهدوء والعمق، لغته كانت فظة وغير مصقولة، ومع ذلك فقد كانت الأفكار التي يعبر عنها بسيطة بشكل سار، وكان لديها نبرة أو مسحة الحقيقة الروحية العظيمة. بعدئذ بمجرد ما بدأ الضيوف بالاسترخاء بحضور هذا الفلاح ذو المظهر القذر، تغير مزاجه فجأة نحو الغضب. أنا أعرفكم، أستطيع قراءة أرواحكم، أنتم جميعا مترفون، ثيابكم الجميلة ومقتنياتكم الفنية كلها عديمة النفع وضارة، ينبغي لكم أن تتواضعوا وأن تكونوا أكثر بساطة، أكثر بساطة بكثير، فقط عندها سيكون الله أقرب لكم. ضج وجه الراهب بالحياة وتوسعت حدقتاه وبدأ مختلفا كليا. كم كان ذلك المظهر الغاضب مثيرا للخشية والإعجاب ومذكرا بيسوع وهو يطرد المرابين من المعبد. بعدها هدأ راسبوتين وعاد لكونه كريما وسمحا، ومن ثم في أداء سرعان ما كان سيعيده مرارا وتكرارا في صالونات المدينة، قاد الضيوف في أغنية فلكلورية، وبينما كانوا يغنون أخذ يرقص رقصة غريبة من تصميمه الخاص لا يتبعها شيء. وأثناء رقصه أخذ يدور حول النساء الأكثر جاذبية هناك، وعيناه تدعوانهن للانضمام. نحت الرقص نحو الشهوانية بشكل مبهم، ولدى وقوع شريكاته تحت سحره أخذ يهمس في تعليقات موحية ومثيرة، ومع ذلك فلم يبدو على أي واحدة منهن الانزعاج. خلال الأشهر القليلة التي تلت، شرعت النساء من مختلف طبقات مجتمع سانت بطرسبورغ بالتوافد على شقة راسبوتين. كان يتكلم معهن عن مسائل روحية، لكنه عندها وبدون إنذار يصبح شهوانيا، ويأخذ يهمس ويدمدم بأشد عبارات الاستدراج الجنسي سوقية. كان يبرر نفسه من خلال المبدأ الروحي القائل: كيف يتسنى لك أن تتوب إن لم تأثم؟ الخلاص يأتي فقط لأولئك الذين يضلون وينحرفون عن الصراط المستقيم. واحدة من القلة التي رفضن محاولاته سئلت من قبل صديقتها: كيف بإمكان أي شخص أن يرفض أي شيء يطلبه منه قديس؟ فكان جوابها: وهل يحتاج القديس إلى حب آثم؟ فردت عليها صديقتها: هو يجعل من أي شيء يدنو منه مقدسا، لقد انتميت إليه أساسا وأنا فخورة وسعيدة بفعل هذا. لكنك متزوجة، فما قول زوجك؟ هو يعتبر هذا شرفا عظيما إذا رغب راسبوتين بامرأة، فجميعنا ننظر لهذا الشيء كبركة وامتياز أزواجنا وكذلك نحن. سرعان ما امتد سحر راسبوتين ليشمل القيصر نيكولاس وبشكل أكثر تحديدا زوجته القيصرة ألكسندرا. بعد أن أشفى ظاهريا ابنهما من إصابة تهدد الحياة، كان قد أصبح خلال بضعة سنوات الرجل الأكثر قوة ونفوذا في كل روسيا، وذا سيطرة كاملة على الزوجين الملكيين. الناس أكثر تعقيدا بكثير من الأقنعة التي يرتدونها في المجتمع. الرجل الذي يبدو أنه غاية في النبل والدماثة من المحتمل أن يخفي جانبا مظلما، والذي من شأنه أن يتجلى غالبا بطرق غريبة. إذا كان نبله وتهذيبه في الواقع مجرد مظهر خارجي خداع، فستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا، وسينفر نفاقه الناس منه ويخيب الآمال به. من الناحية الأخرى، فإننا ننجذب للناس الذين يبدون أنهم أكثر راحة بكونهم بشر، الذين لا يجتثمون عناء إخفاء تناقضاتهم. هذا كان مصدر كاريزما راسبوتين، الرجل الذي يكون نفسه بشكل أصيل تماما، أي المجرد بالكامل من الوعي بنقائصه والانشغال بها أو النفاق، يكون جذابا بشكل هائل. فظاعته وقداسته كانتا غاية في التطرف، لدرجة بدا معها غاية في الثقة ومثيرا للرهبة والإعجاب. النتيجة كانت هالة من الكاريزما الطاغية والعاقدة للسان، كانت تشع من عينيه ومن لمسة يديه. معظمنا عبارة عن مزيج من شيطان وقديس، نبيل ووضيع، ونقضي حياتنا ونحن نحاول أن نقمع الجانب المظلم. قلة منا تستطيع أن تطلق العنان لكلا الجانبين كما فعل راسبوتين، لكننا نستطيع أن نبدع درجة أقل من الكاريزما من خلال تخليص أنفسنا من الوعي بالذات وهفواتها ومن الانزعاج الذي يشعر به معظمنا إزاء طبيعته المعقدة. أنت لا تملك إلا أن تكون أنت، فكن حقيقيا وغير زائف. هذا ما يجذبنا نحو الحيوانات، فهي جميلة ووحشية ولا يخامرها الشك إزاء ذواتها وقدراتها. تكون هذه الخاصية ساحرة بشكل مضاعف عند البشر. ظاهريا قد يدين الناس جانبك المظلم، لكن ليست الفضيلة وحدها ما يخلق الكاريزما. أي شيء استثنائي سيؤدي الغرض ذاته. لا تعتذر أو تحجم عند منتصف الطريق، كلما بدوت أقل تقيدا كان الأثر أكثر مغناطيسية. الممثل الشيطاني. خلال طفولته كان يعتقد أن ألفيس بريسلي كان صبيا غريب الأطوار ومنكفئا على ذاته. في المدرسة الثانوية في ممفيس تينيسي لفت الانتباه من خلال قصة البومبادرو وسوالفه الطويلة وثيابه الزهرية والسوداء، لكن الناس الذين حاولوا التكلم معه لم يجدوا أي شيء عنده، فقد كان إما بايخا بشكل رهيب أو خجولا بشكل ميؤوس منه. كان الشاب الوحيد الذي لم يرقص في حفل التخرج المدرسة الثانوية، بدا ضائعا في عالم خاص ومغرما بالجيتار الذي حمله معه حيثما ذهب في مسرح مقاطعة إليس لدى نهاية أمسية من الأغاني الإنجليزية أو المصارعة. كان مدير الحفلات غالبا ما يرى إلفيس على الخشبة وهو يحاكي أداء ما وينحني أمام جمهور وهمي، وكان يغادر بهدوء عندما يطلب منه ذلك إذ كان شابا غاية في التهذيب. في عام 1953 سجل إلفيس أغنيته الأولى في استوديو محلي عندما كان قد تخرج لتوه من المدرسة الثانوية. التسجيل كان تجربة، فرصة له ليسمع صوته الخاص. بعد سنة من ذلك دعاه مالك الاستوديو سام فيليبس لكي يسجل أغنيتين على نمط البلوز مع ثنائي من العازفين المحترفين. عملا لساعات لكن بلا جدوى، فقد كان إلفيس عصبيا ومتشنجا. بعدها عندما شرفت الأمسية على الانتهاء وشعر إلفيس بالدوار نتيجة الإرهاق، انطلق وأخذ يقفز حول المكان كالأطفال. في لحظة من الاستسلام الكامل والتحرر من جميع القيود انضم الموسيقيان الآخران وازدادت الأغنية حماسا على حماس. أضاءت عينا فيليبس فقد علم أنه كان لديه شيء ما هنا. بعد شهر من ذلك قدم إلفيس أداءه العلني الأول في الهواء الطلق في منتزه ممفيس. كان على نفس القدر من العصبية والتوتر الذي كان عليه في جلسة التسجيل، ولم يستطع إلا أن يتأتأ عندما كان عليه أن يتكلم، لكن بمجرد دخوله في الأغنية فقد انطلقت الكلمات. استجاب الحشد بحماسة وصلت في لحظات معينة إلى الذروة. لم يستطع إلفيس أن يتصور السبب وقال فيما بعد: ذهبت إلى عندي المدير بعد الأغنية وسألته عما كان يجعل الحشد يفقد صوابه، فأجابني: لست متأكدا تماما، لكنني أعتقد أنه في كل مرة تهزز رجلك اليسرى يبدأون بالصراخ، أيا يكن السبب فقط لا تتوقف. في عام 1954 سجل إلفيس أغنية منفردة حققت نجاحا باهرا وسرعان ما أصبح مطلوبا. كان الصعود على الخشبة يملأه بالتلهف والعاطفة بشكل مفرط لدرجة أنه كان يصبح شخصا آخر وكأنه ممسوس. لقد تناقشت مع بعض المغنين وهم أيضا يتوترون قليلا، لكنهم قالوا أن أعصابهم تهدأ نوعا ما بعد أن ينخرطوا بالغناء. لكن أعصابي لا تهدأ أبدا، إنها نوع من الطاقة، شيء لربما يشبه الجنس. خلال الأشهر القليلة التي تلت اكتشف إلفيس المزيد من الحركات والأصوات، حركات راقصة منتفضة صوتا أكثر رجافا الذي جعلت الحشود تجن خاصة المراهقات. خلال سنة كان قد أصبح الموسيقي الأكثر نجاحا وشعبية في أمريكا. حفلاته كانت بمثابة تمارين للهستيريا الجماعية. كان لدى إلفيس بريسلي جانب مظلم، حياة سرية. البعض كان قد عوزه لموت شقيقه التوأم عند الولادة. قمع إلفيس هذا الجانب وكبته بقوة عندما كان شابا. شمل هذا الجانب جميع أنواع التخيلات التي لم يكن بوسعه الاستسلام لها إلا عندما كان وحيدا. بالرغم من أن طريقته غير التقليدية في اللباس يمكن أيضا أن تكون عارضا لهذا الجانب، مع ذلك فقد كان قادرا على إفلات هذه الشياطين من عقالها عندما كان يؤدي. كانت هذه الشياطين تنطلق كطاقة جنسية خطيرة. كان مرتعشا مخنثا وغير مقيد. كان رجلا يمثل تخيلات غريبة أمام الجمهور، أحس الجمهور بهذا وكان متحمسا بسببه. لم يكن الأسلوب والمظهر المتوهجان والمزخرفان بإسراف الأمر الذي أسبغ عليه الكاريزما، وإنما التعبير المكهرب لاضطرابه الداخلي. يكون لدى الحشد أو الجماعة من أي نوع طاقة مميزة تحت السطح تماما، تكون الرغبة استثارة جنسية دائمة يتعين كبتها لأنها غير مقبولة اجتماعيا. إذا كانت لديك القدرة على إيقاظ تلك الرغبات فسيراك الجمهور كشخص لديه كاريزما. المفتاح يكون من خلال تعلم النفاذ أو الوصول إلى لاوعيك الخاص، كما فعل إلفيس عندما كان يطلق العنان لنفسه: أنت مليء بالإثارة التي تبدو أنها تنبع من مصدر داخلي غامض. تحررك من القيود والكوابح سيدعو الناس الآخرين للانفتاح، مما يطلق شرارة تفاعل متسلسل. إثارتهم بدورها سوف تبعث فيك الحياة حتى أكثر من ذي قبل. الخيالات التي تكشف الغطاء عنها لا يتوجب بالضرورة أن تكون جنسية. أي محظور اجتماعي، أي شيء مقموع ويتق لمتنفس سيفي بالغرض. اجعل هذا الشيء محسوسا في تسجيلاتك، أعمالك الفنية، كتبك. الضغط الاجتماعي يبقي الناس غاية في الخضوع والكبت لدرجة أنهم سينجذبون إلى الكاريزما التي لديك حتى قبل أن يكونوا قد التقوا بك شخصيا. المخلص. في آذار من عام 1917 أجبر البرلمان الروسي حاكم البلاد القيصر نيكولاس على التخلي عن الحكم وأسس حكومة مؤقتة. كانت روسيا في وضع صعب وخطر جدا، مشاركتها في الحرب العالمية الأولى كانت كارثة. كانت المجاعة تنتشر على نطاق واسع، منطقة الريف الضخمة كان يسودها النهب وعرف الإعدام من غير محاكمة قانونية، وكان الجنود يفرون من الجيش بالجملة. سياسيا كان البلد مقسما بشكل مرير، الأحزاب الرئيسية كانت اليمين، الديمقراطيون الاجتماعيون والثوريون المتطرفون، وكل واحد من هذه المجموعات كان مبتليا بدوره بالنزاع والشقاق. في خضم هذه الفوضى ظهر فلاديمير إيليش لينين البالغ 47 عاما من العمر. لقد كان ثوريا ماركسيا وقائدا للحزب الشيوعي البلشفي. كان قد عانى من النفي 12 عاما في أوروبا إلى أن هرع عائدا إلى وطنه بعد أن أدرك أن الفوضى التي تجتاح روسيا هي الفرصة التي لطالما كان قد انتظرها. الآن دعا إلى إنهاء مشاركة روسيا في الحرب وإلى ثورة اشتراكية فورية. في الأسابيع القليلة التي تلت قدومه لم يكن شيء ليبدو أكثر سخافة من هذا. لم يكن لينين مثيرا للإعجاب كرجل، فقد كان قصيرا وغير جذاب الملامح. كان معزولا عن شعبه ومنغمسا في القراءة والجدالات الفكرية نتيجة قضائه سنوات وهو بعيد في أوروبا. والأهم من هذا كله أن حزبه كان صغيرا ويمثل فقط جماعة منشقة من ضمن الائتلاف اليساري المنظم على نحو سائب ومتقلقل. مضى لينين إلى العمل غير خائف أو آبه، حيثما ذهب كان يكرر نفس الرسالة البسيطة: أنهوا الحرب، أسسوا حكم البروليتاريا، اقضوا على الملكية الخاصة، أعيدوا توزيع الثروة. بدأ الناس بالاستماع بعد أن أرهقوا نتيجة الاقتتال السياسي الداخلي المتواصل للأمة ونتيجة تعقيد مشكلاتها. لينين كان غاية في التصميم والثقة، لم يفقد أبدا هدوءه ورباطة جأشه. في خضم المماحكات الخشنة كان يفضح الزيف في مواقف كل واحد من خصومه ببساطة ومنطقية. أعجب العمال والجنود بحزمه. ذات مرة في وسط أعمال شغب متفاقمة أذهل لينين سائقه الخاص عندما قفز على عتبة سيارته الجانبية وأخذ يوجه السيارة عبر الحشود معرضا سلامته الشخصية لخطر حقيقي. عندما كان يقال له أن أفكاره لا تمت بصلة إلى الواقع كان يجيب: ويا للواقع لهذا الواقع. وقد جمع بالإضافة إلى الثقة بقضيته الأشبه بثقة المخلصين المنتظرين قدرة على التنظيم، كان لينين قد طور مهارات عملية هائلة ليلم شعث حزبه المبعثر والمضمحل عندما كان منفيا في أوروبا. كان أيضا خطيبا مفوها في وجه أي حشد كبير. كان لخطابه في المؤتمر السوفيتي الأول وقع كبير، فقد نادى بشعار: إما الثورة أو حكومة برجوازية، لكن ليس أي شيء بينهما. فلننتهي من هذه التسوية التي كان يشارك بها اليسار في الوقت الذي كان فيها السياسيون الآخرون يتدافعون بشكل يائس حتى يتكيفوا مع الأزمة الوطنية، وبدأوا ضعفاء في تدافعهم وتزاحمهم. هذا كان لينين ثابتا وصلبا كالطود، حلق نجمه ومقامه وكذلك عضوية الحزب البلشفي. أكثر ما كان يذهل ويصعق كان تأثير لينين على العمال والجنود والفلاحين. كان يتوجه بالكلام إلى هؤلاء الناس العاديين حيثما وجدهم. كان يقف على كرسي في الشارع وإبهامه في طية صدر السترة ويخطب بمزيج غريب من الأيديولوجيا وأقوال الفلاحين المأثورة والشعارات الثورية. كانوا يستمعون وهم مبتهجون إلى أقصى حد. عندما مات لينين في عام 1924 بعد 7 سنوات من إفساحه المجال ومن دون مساعدة أحد أمام ثورة 1917 التي كانت قد وضعته هو والبلشفيين على رأس السلطة وبضربة كاسحة، لبس نفس هؤلاء الناس العاديين ثوب الحداد وتفجعوا عليه. قدسوا ضريحه حيث حنط جسده كي يتمكن الناس من مشاهدته. أخبروا الروايات عنه مطورين بذلك قواما أو جسما من الفلكلور اللينيني. سميت الآلاف من البنات المولودات حديثا بنينيل، أي لينين عندما نهجئه عكسيا. هذه العبادة لينينين اتخذت أبعادا دينية. هناك جميع أنواع المفاهيم الخاطئة حول الكاريزما، لكن المفارقة هي أن هذا لا يؤدي إلا إلى زيادتها غموضا. العلاقة بين الكاريزما وبين المظهر الجسدي المثير أو الشخصية البراقة هي علاقة ضعيفة، فهذه الخصائص تثير اهتماما قصير الأمد. الناس لا يبحثون عن التسلية، وخاصة في أوقات الشدة فهم يريدون الأمن، نوعية أفضل من الحياة وتماسكا اجتماعيا. صدق أو لا تصدق، رجل أو امرأة، ذو أو ذات ملامح جرداء أو قبيحة، لكن برؤية واضحة، ويتبع أو تتبع هدفا مفردا، يستقطب قواه أو قواها كلها، ويتحلى أو تتحلى بمهارات عملية بإمكانه أو بإمكانها أن يكون أو تكون كاريزماتيا أو كاريزماتية بشكل كاسح، بشرط اقتران هذه الخصائص ببعض النجاح. إياك والاستخفاف بقدرة النجاح على تعزيز هالة الشخص. لكن في عالم يغوص بأصحاب التسويات والمراوغين الذين عدم قدرتهم على اتخاذ القرار لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب والفوضى، فإن روحا واحدة ذات عقل صاف ستكون مغناطيس الاهتمام، سيكون لديها كاريزما. على المستوى الشخصي أو في مقهى زوريخ قبل الثورة، كان للينين القليل من الكاريزما، هذا إن كان عنده أصلا. حاز على الكاريزما عندما نظر إليه على أنه الرجل الذي أنقذ البلاد. الكاريزما هي ليست خاصية غامضة تسكن فيك خارج سيطرتك، بل هي وهم في عيون أولئك الذين يرون أنك تتحلى بما ليس عندهم. تستطيع أن تعزز ذلك الوهم من خلال الهدوء، التصميم، والعملانية الواضحة الهدف، وخاصة في أوقات الشدة. هذا أيضا يساعد على إيصال رسالة إغوائية بسيطة، سميها متلازمة المخلص. بمجرد ما يتخيل الناس أنك تستطيع أن تنقذهم من الاختلاط والشواش، فسوف يقعون في غرامك، مثل الشخص الذي يذوب في ذراعي مخلصه أو مخلصها. وحب الجماهير يساوي الكاريزما. كيف إذن تستطيع أن تفسر الحب الذي شعر به المواطنون الروس العاديون تجاه رجل خال من المشاعر وغير مشوق، فلاديمير لينين؟ المرشد الروحي. تبعا لمعتقدات المجتمع الثيوصوفي، فإن روح معلم العالم السيد مايتريا تسكن جسم إنسان، وذلك كل 2000 عام أو ما يقارب. أولا كان هناك سيري كريشنا المولود قبل المسيح ب2000 عام، ثم كان المسيح نفسه، وفي مطلع القرن العشرين كان سيحدث تقمص آخر. ذات يوم من عام 1909 رأى الثيوصوفي تشارلز ليد بياتر صبيا على شاطئ هندي، وطرأ له هذا التبصر المفاجئ. هذا الغلام البالغ من العمر 14 واسمه جيدو كريشنا مورتي سيكون الأداة القادمة لحمل معلم العالم. صدم ليد بياتر ببساطة الصبي الذي بدأ خاليا من أدنى أثر للأنانية. اتفق المجتمع الثيوصوفي مع تقييمه وتبنوا هذا الشاب المهزول نتيجة سوء التغذية، والذي ضربه معلمه مرارا بسبب غبائه. أطعموه وألبسوه وبدأوا بإرشاده الروحي. تحول الولد الفقير الخسيس إلى شاب وسيم بطريقة شيطانية. في عام 1911 شكل الثيوصوفيين رهبنة النجم في الشرق، وهي مجموعة أريد بها تمهيد الطريق من أجل قدوم روح العالم. جعل كريشنامورتي على رأس الرهبنة، أخذ إلى إنجلترا حيث تابع تعليمه، وحيثما ذهب أحيط بالعناية والإجلال. سماء البساطة والقناعة التي لديه لم يكن من الممكن سوى أن تثير الإعجاب. سرعان ما بدأ كريشنامورتي برؤية الرؤى. في عام 1922 صرح: لقد شربت من ينبوع الفرح والجمال الخالد، أنا سكران بالله. عبر السنوات القليلة التي تلت انتابه عدة تجارب خارقة للطبيعة جيرها ثيوصوفيين كزيارات من معلم العالم، لكن كريشنامورتي في الحقيقة كان قد اختبر نوعا مختلفا من الوحي والإلهام. حقيقة الكون نبعت من الداخل، لم يكن أبدا بإمكان أي إله أو أي مرشد أو أي عقيدة أن يجعل المرء يدرك هذا. هو نفسه لم يكن إلها أو مخلصا منتظرا، وإنما مجرد رجل عادي آخر. الإجلال الذي كان يعامل به جعله يتقزز. في عام 1929 ترك رهبنة النجم واستقال من المجتمع الثيوصوفي، ما شكل صدمة كبيرة لأتباعه. وهكذا أصبح كريشنامورتي فيلسوفا وصمم على نشر الحقيقة التي كان قد اكتشفها. يجب عليك أن تكون بسيطا وأن تزيل حجاب اللغة والتجارب السابقة. هذا يعني أن أي أحد يستطيع من خلال هذا أن يبلغ رضا من النوع الذي كان يشع من كريشنامورتي. هجره الثيوصوفيين وتخلوا عنه، إلا أن أتباعه صاروا أكثر من أي وقت مضى في كاليفورنيا، حيث أمضى معظم وقته. قارب الاهتمام به حد الهيام والعبادة. الشاعر روبنسون جيفريس قال إنه عندما كان كريشنامورتي يدخل إلى غرفة فإنك تستطيع أن تستشعر بريقا يملأ المكان. الكاتب ألدوس هيكسلي التقى به في لوس أنجلوس ووقع تحت تأثيره، وكتب عقب سماعه: لقد كان كالاستماع إلى بوذا، نفس القوة ونفس السلطة المتأصلة. كان يشع بالتنور. طلب الممثل جون برايمور منه أن يلعب دور بوذا في فيلم، إلا أن كريشنامورتي رفض الطلب بلباقة. عندما زار الهند فقد امتدت أيدي الجمهور محاولة منها أن تلمسه من خلال شباك النافذة المفتوح. سجد الناس أمامه. كان كريشنامورتي شيئا فشيئا يزداد نأيا وانفصالا واستقلالية، كونه كان ينفر من التوقير والهيام. وصل لدرجة أنه كان يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب. في الواقع فإن قدرة المرء على أن يتحرر من ماضيه ويرى العالم بعيون جديدة كانت جزءا من فلسفته، ومع ذلك فقد كان التأثير مرة أخرى معاكسا لما توقع. العاطفة والتبجيل اللذان أحس بهما الناس نحوه لم يكونا إلا ليزدادا. تنازع أتباعه بغيرة فيما بينهم لنيل أي إيماءة تشير أن أحدا دون غيره كان ذا حظوة عنده. النساء بالتحديد وقعن في حبه بشدة بالرغم من أنه كان قد أقسم بألا يتزوج أو يمارس الجنس ما ظل حيا. لم تكن لدى كريشنامورتي رغبة في أن يكون معلما أو كاريزماتيا، لكنه من دون قصد اكتشف قانونا يحكم النفس البشرية كان قد أزعجها. الناس لا يريدون أن يسمعوا أن قوتك تأتت من سنوات من السعي المجهد والانضباط. هم يفضلون الاعتقاد أنها تنبع من شخصيتك، خلقك، أو أنها شيء تمتلكه بالفطرة. هم أيضا يأملون بأن القرب من المعلم أو الكاريزماتي سيجعل بعضا من هذه القوى ينتقل إليهم. لم يريدوا أن يضطروا لقراءة كتب كريشنامورتي أو لقضاء سنوات في تطبيق دروسه. هم أرادوا ببساطة أن يكونوا قربه، يتشربوا هالته، يسمعوه وهو يتكلم، يستشعرون الضوء الذي يدخل الغرفة عند دخوله إياها. نادى كريشنامورتي بالبساطة كطريقة للانفتاح على الحقيقة، لكن بساطته سمحت للناس فقط بأن يروا ما يريدونه فيه وأن ينسبوا إليه قوى لم يكن ينكرها وحسب بل ويسخر منها. هذا هو أثر المرشد، ومن المفاجئ أن خلقه هو أمر بسيط. الهارة التي تسعى وراءها ليست كتلك النارية والمطرمة التي يختص بها معظم الكاريزماتيين، لكنها هالة تتسم بالتنوير والتوهج. الشخص المتنور هو شخص قد فهم شيئا ما جعله أو جعلها مكتفيا ومطمئنا، وهذه القناعة والاطمئنان تشع إلى الخارج. ذلك هو المظهر الذي تبتغيه. أنت لا تحتاج إلى أي شيء أو أي أحد، أنت قانع بما تعمل. الناس ينجذبون بشكل طبيعي إلى أولئك الذين يبتعثون السعادة، لعلهم يستطيعون التقاطها منك. كلما كنت أقل وضوحا كان أفضل. دع الناس يستنتجون أنك سعيد بدلا من أن يسمعوها منك. دعهم يرونها في أسلوبك المتروي، ابتسامتك العذبة، طمأنينتك وارتياحك. أبقي كلماتك غامضة فتدع الناس يتخيلون ما يشاءون. تذكر التحفظ والنأي لا يؤديان إلا لزيادة الأثر. الناس سوف يناضلون من أجل أدنى علامة لاهتمامك. المرشد يكون راضيا وغير مرتبطا عاطفيا، الأمر الذي يشكل تركيبة كاريزماتية فتاكة. قديس الدراما. بدأ الأمر على الراديو خلال أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات القرن الماضي. كانت النساء الأرجنتينيات تستمع إلى صوت إيفا دوارت الحزين والموسيقي في أحد مسلسلاتها المنتجة بكثرة، والتي كانت أي هذه المسلسلات تحظى بشعبية كبيرة في ذلك الوقت. لم تضحك أحدا قط، ولكن كم كان باستطاعتها أن تجعلك تبكي. متأثرا بتشكيات عاشقة تمت خيانتها أو بالكلمات الأخيرة لماري أنتوانيت، مجرد التفكير بصوتها يجعلك تجيش بالعواطف. وكانت جميلة بشعرها الأشقر المنسدل ووجهها الجدي الذي كان يحتل غالبا أغلبة مجلات الإشاعات. في عام 1943 نشرت تلك المجلات قصة غاية في الإثارة. شرعت إيفا في علاقة مع واحد من أكثر الرجال بسالة في الحكومة العسكرية الجديدة، الكولونيل خوان بيرون. الآن أصبح الأرجنتينيون يسمعونها وهي تقوم ببيانات دعائية للحكومة ممجدة الأرجنتين الجديدة التي ستتلألأ في المستقبل. وأخيرا وصلت هذه القصة الأشبه بالخيالية إلى نهايتها السعيدة. في عام 1945 تزوج خوان من إيفا، وفي السنة التي تلت انتخب الكولونيل الوسيم رئيسا بعد العديد من المحاولات والمحن. كان بطلا لما يعرف بالديساميسا دوس، أي الذين لا يملكون قميصا، أو أصحاب الأسمال العمال والفقراء تماما كما كانت زوجته. كانت في 26 فقط في ذلك الوقت، كانت هي نفسها قد شبت في الفقر. أما وقد أصبحت هذه النجمة السيدة الأولى للجمهورية فقد بدا عليها التغيير. نحفت وأصبحت بذاتها بلا ريب أقل زخرفة، بل وحتى متقشفة بكل ما للكلمة من معنى. وذلك الشعر الجميل المنسدل صار مشدودا إلى الخلف وبصرامة نوعا ما. لقد كان مشينا مظهرها القديم، إذ أن النجمة الشابة كانت قد كبرت نضجت. لكن بينما كان الأرجنتينيون يطلعون أكثر على إيفا الجديدة كما أصبحت تعرف الآن، فإن طلعتها الجديدة حركت مشاعرهم بقوة أكبر. لقد كانت طلعة أميرة جدية ظاهرة كقديسة، امرأة كانت بالفعل كما لقبها زوجها جسر الحب الذي يصل بينه وبين شعبه. كانت الآن على الراديو في جميع الأوقات، والاستماع إليها يشحن بالعاطفة كما في أي وقت مضى، لكنها أيضا كانت تمجد بالشعب وتعظمه. أصبح صوتها أخفض وإلقاؤها أبطأ، كانت تطعن الهواء بأصابعها وتمد يدها كما لو أنها ستلمس الجمهور، وكانت كلماتها تخترقك حتى الصميم. تركت أحلامي على جانب الطريق حتى أسهر على أحلام الآخرين. الآن أضع روحي إلى جانب روح شعبي، أقدم لهم كل طاقتي لعل جسدي يكون جسرا مشيدا من أجل سعادة الجميع. اعبروا عليه نحو القدر الأسمى للوطن الجديد. لم تكن بعد ذلك المجلات والراديو هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها جعلت إيفا الناس يشعرون بها. بطريقة أو بأخرى كانت قد لمست الجميع تقريبا على نحو شخصي. بدأ أن كل واحد كان يعرف شخصا ما كان قد التقاها شخصيا أو زارها في مكتبها، حيث كان صف من المتضرعين يشق طريقه عبر الأروقة نحو بابها. كانت تجلس خلف مكتبها وهي غاية في الهدوء ومليئة بالحب، دونت الأفلام أعمالها الخيرية. كانت إيفيتا تمنح بيتا لامرأة كانت قد خسرت كل شيء، ورعاية مجانية في أرقى المستشفيات لأم طفل مريض. عملت بجهد كبير، فلا عجب من سريان إشاعة مفادها أنها كانت مريضة، والكل سمع عن زياراتها لبلدات منازل الصفيح ولمشافي الفقراء، حيث كانت تقبل الناس على اختلاف أمراضهم على خدهم. وبالرغم من تمني طاقمها ألا تفعل ذلك، ذات مرة حاولت مساعدة لها كانت قد روعت بهذه العادة أن تمسح شفتي إيفيتا بالكحول بقية تعقيمهما، إلى أن هذه القديسة انتزعت القنينة وقذفتها بعنف نحو الحائط. نعم، إيفيتا كانت قديسة مادونا على قيد الحياة، مادونا أي مريم العذراء. مظهرها لوحده كان من الممكن أن يشفي العليل، وعندما توفيت بالسرطان في عام 1952 لم يكن من الممكن لأي غريب عن الأرجنتين أن يفهم مدى الإحساس بالأسى والخسارة اللذين خلفتهما وراءها. بالنسبة للبعض فإن الأرجنتين لم تستعد عافيتها مطلقا. معظمنا يعيش في حالة أشبه بالسير خلال النوم، نقوم بمهماتنا اليومية حتى يطير اليوم يتبدد. الاستثناءان لهذا هما الطفولة وتلك اللحظات التي نعيش فيها الحب. في كلتا الحالتين تكون عواطفنا أكثر مشاركة وانفتاحا وفعالية، ونحن نساوي ما بين الشعور بالعاطفة والشعور بالحياة. شخصية عامة بارزة تستطيع أن تؤثر في عواطف الناس وأن تجعلهم يشعرون بحزن، فرح، أمل جماعي يكون لديها أثر مشابه. مخاطبة العواطف هي أمر أكثر قوة بكثير من مخاطبة المنطق. فهمت إيفا بيرون وأدركت هذه القوة باكرا عندما كانت تعمل كممثلة في الراديو. كان صوتها المرتعش بإمكانه أن يجعل المستمعين ينتحبون بسبب هذا. رأى فيها الناس كاريزما عظيمة، لم تنسى أبدا هذه التجربة. كل عمل عملته أمام العامة كان يؤطر ببواعث أو يساق بقوالب دراماتيكية ودينية. الدراما هي عاطفة مركزة، والدين الكاثوليكي هو قوة تصل إلى طفولتك وتمسك أو تهزك من حيث لا تستطيع أن تفعل شيئا. ذراع إيفيتا المرفوعان، أعمالها الخيرية المخرجة مسرحيا، تضحياتها في سبيل الناس العاديين، كل هذا مضى مباشرة نحو شغاف القلب. لم تكن مجرد طيبتها هي ما اتصف بالكاريزماتية، بالرغم من أن مظهر الطيبة مغوى بشكل كاف، لقد كانت قدرتها على إضفاء بعض الدراما على طيبتها. عليك أن تتعلم استغلال مكوني العاطفة الأعظم، الدراما والدين. الدراما تستأصل ما هو عديم النفع ومبتذل في الحياة، وذلك من خلال التركيز على لحظات الرثاء والرعب. الدين يتعامل مع مسائل الحياة والموت. اجعل أعمالك الخيرية دراماتيكية، أعطي كلماتك المحبة معنى دينيا، اغمر كل شيء بالطقوس والخرافات التي ترجع إلى عهد الطفولة. من خلال تماهيك بالمشاعر التي تثيرها سير الناس هالة الكاريزما فوق رأسك. الخطيب المحاضر في هارم في بداية العقد السادس من القرن العشرين، قليل من الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية كانوا على علم بأمة الإسلام أو وطئوا معبدها ولو لمرة واحدة. كانت الأمة تنادي بأن الناس البيض كانوا من سلالة الشيطان وأن الله سيحرر العرق الأسود ذات يوم. هذا المبدأ لم يكن ليعني كثيرا للهارلميين الذين كانوا يذهبون إلى الكنيسة التماسا للعزاء الروحي ويلجأون في المسائل العملية إلى سياسيهم المحليين. لكن في عام 1954 قدم ممثل جديد لأمة الإسلام إلى هارم. اسم الممثل كان مالكوم إكس، وكان واسع الاطلاع عن طريق المطالعة وفصيحا، ومع ذلك فقد كانت إيماءاته وكلماته تتميز غضبا. سرت الأنباء أن البيض كانوا قد أعدموا والد مالكوم من غير محاكمة قانونية. كان قد نشأ في مؤسسة لرعاية الأحداث، ومن ثم كسب عيشه كمجرم صغير وقليل الأهمية قبل أن يتم اعتقاله لارتكابه السطو، حيث أمضى 6 سنوات في السجن. حياته القصيرة كانت عبارة عن شجار واحد طويل مع القانون، ومع ذلك فعندما تنظر إليه الآن فإنك ترى رجلا واثقا ومتعلما. لم يكن أحد قد مد له يد المساعدة، كان قد بنى نفسه بنفسه. الهارلميون بدأوا يرون مالكوم في كل مكان، موزعا النشرات الإعلانية ومخاطبا اليافعين. كان يقف خارج كنائسهم، وعند انتهاء القداس كان يشير إلى الواعظ ويقول: هو يمثل إله البيض وأنا أمثل إله السود. بدأ الفضوليون بالاستماع إليه وهو يعظ في معبد لأمة الإسلام. كان يطلب منهم أن يمعنوا النظر في الظروف الواقعية لحياتهم. عندما تفرغون من النظر إلى مكان عيشكم، عندها تمشوا عبر المنتزه المركزي. كان يقول لهم: انظروا إلى شقق الرجل الأبيض، انظروا إلى وول ستريت الخاصة به. كلماته كانت قوية وخاصة بالنسبة لممثل. في عام 1957 شهد شاب مسلم في هارلم عدة رجال شرطة وهم ينهالون بالضرب على رجل أسود سكران. عندما احتاج المسلم شرع رجال الشرطة بضربه حتى أفقدوه الوعي واقتادوه بخشونة إلى السجن. فاحتجز جمع غاضب خارج مركز الشرطة استعدادا للقيام بأعمال شغب. طلب مفوض الشرطة من مالكوم أن يفض الحشد بعد أن أخبر أن مالكوم هو الوحيد القادر على منع العنف. رفض مالكوم. صار المفوض يتكلم باعتدال وأخذ يتوسل إلى مالكوم أن يعيد النظر في موقفه. حدد مالكوم ببرودة أعصاب الشروط اللازمة كي يتعاون: عناية طبية للمسلم المضروب وعقاب ملائم لضباط الشرطة. وافق المفوض بفتور. شرح مالكوم الاتفاق خارج المحطة وتفرق الحشد. أصبح بطلا بين ليلة وضحاها في هام وفي أنحاء البلاد. أخيرا أخذ رجل زمام المبادرة. ارتفعت العضوية في معبده بشكل كبير. بدأ مالكوم بالتكلم في كل الولايات الأمريكية. لم يقرأ أبدا من نص مكتوب. كان ينظر إلى أعين الجمهور مباشرة ويؤشر بإصبعه. غضبه كان جليا في نبرة صوته، لكن ليس كما تجلى في طاقته الجبارة والعروق المتفقة في عنقه. فقد كان دائما متمالكا لنفسه وفصيحا. كان العديد من القادة السود السابقين قد استخدموا كلمات حذرة وطلبوا من أتباعهم أن يتعاملوا بصبر وتهذيب مع واقعهم الاجتماعي مهما كان هذا الواقع غير منصف. كم شكل مالكوم راحة وفرجة. سخر من الذين يميزون عنصريا، سخر من الليبراليين، سخر من الرئيس. لم ينجو شخص أبيض من ازدرائه. إذا كان البيض عنيفين، قال مالكوم، فيجب أن يرد عليهم بلغة العنف، فهي اللغة الوحيدة التي يفهمون. العدائية هي شيء جيد، صرخ مالكوم. فقد احتجزت وكبت لمدة طويلة جدا، قال مالكوم ردا على الشعبية المتزايدة للقائد مارتن لوثر كينج جونيور الذي لم يكن يؤمن بالعنف. أي شخص يستطيع الجلوس، امرأة عجوز تستطيع الجلوس، حشدا يستطيع الجلوس، الوقوف والتصدي يحتاجان رجلا. كان لمالكوم إكس أثر مقوي على العديد من الذين شعروا بنفس الغضب الذي شعر به لكن لم يجرؤوا على التعبير عنه. في جنازته أغتيل في عام 1965 في أحد خطاباته، ألقى الممثل أوزوي دافيس بكلمة التأبين أمام حشد كبير ومتهيج عاطفيا. كان مالكوم أميرنا الأسود المتألق. كان مالكوم إكس كاريزماتيا من نمط النبي موسى. كان خطيبا. قوة هذا النوع من الكاريزما يتأتى من تعبيره عن عواطف قاتمة وسوداوية كانت قد تنامت عبر سنوات من الاضطهاد. إن الخطيب من خلال عمله هذا يمنح فرصة لإطلاق المشاعر الكظيمة والمحبوسة لدى الناس الآخرين، لإطلاق العدائية المقنعة بالتهذيب القسري والابتسامات. الخطباء يجب أن يكونوا جزءا من الحشد الذي يعاني، لكن بدرجة أكبر. إذ أن ألمهم يجب أن يكون مثلا يقتدى به ونموذجا لآلام غيرهم. تاريخ مالكوم الشخصي كان جزءا لا يتجزأ من الكاريزما التي لديه. درسه أن السود يجب أن يساعدوا أنفسهم بدلا من أن ينتظروا البيض حتى ينهضوا بهم. عانى أكثر بكثير بسبب السنوات التي قضاها هو نفسه في السجن، ولأنه كان قد اتبع مبدأه الخاص القاضي بتعليم نفسه بنفسه وبانتشال نفسه من الحديد. الخطيب يجب أن يكون مثلا حيا للإصلاح الشخصي. جوهر الكاريزما هو عاطفة طاغية تعبر عن نفسها من خلال إيماءاتك، نبرة صوتك والإشارات الخفية التي تكون أقوى لكونها لا يعبر عنها صراحة. أنت تشعر بشيء على نحو أعمق من الآخرين، ولا يوجد شيء أكثر قوة وأكثر قدرة على خلق التفاعل الكاريزماتي من الكره، وخاصة عندما ينبع من مشاعر ظلم واضطهاد عميقة الجذور. عبر عما يخشى الآخرون التعبير عنه وسوف يرون قوة عظيمة فيك. قل ما يريدون قوله لكن لا يستطيعون. إياك والخوف من المضي بعيدا جدا. إذا كنت تمثل اعتاقا من الظلم والقمع، فإنه يكون لديك هامش إضافي لأن تمضي وتتوغل إلى ما هو أبعد. حتى تكلم موسى عن العنف، عن تدمير أعدائه، عن بكرة أبيهم. لغة كهذه توحد صفوف المقموعين وتجعلهم يشعرون بأنهم أحياء أكثر. لكن هذا لا يعني أنه شيء لا تستطيع التحكم به من ناحيتك. شعر مالكوم إكس بالغضب منذ البداية، لكن فقط في السجن علم نفسه فن الخطابة وكيف يبث انفعالاته. لا يوجد شيء أكثر كاريزماتية من الإحساس بأن شخصا ما يناضل بعاطفة عظيمة بدلا من أن يستسلم لها ببساطة. الممثل الأولمبي. في 24 كانون الثاني من عام 1960 اندلع عصيان مسلح في الجزائر. التي كانت عندها لا تزال مستعمرة فرنسية. العصيان كان يقوده جنود فرنسيون من الجناح الأيمن، وهدفه كان إحباط اقتراح الرئيس شارل ديغول القاضي بمنح الجزائر حق تقرير المصير. كان العصاة سيستولون على الجزائر باسم فرنسا إذا لزم الأمر. لعدة أيام عصيبة التزم ديغول البالغ 70 عاما من العمر صمتا غريبا. بعدها في 29 كانون الثاني في 8 صباحا ظهر على التلفزيون الفرنسي. كان الجمهور مجدوعا حتى قبل أن يتفوه بكلمة واحدة، فقد كان يرتدي بزته القديمة من الحرب العالمية الثانية، بزة كان يعرفها الجميع والتي كانت تخلق استجابة عاطفية قوية. ديغول كان بطل المقاومة ومنقذ الوطن في أحلك لحظاته. لكن تلك البزة لم ترى منذ وقت غير قصير. بعدها تكلم ديغول مذكرا شعبه بأسلوبه الهادئ والواثق بكل ما كانوا قد أنجزوه سوية خلال تحرير فرنسا من الألمان. بالتدريج انتقل من هذه القضايا المشحونة وطنيا إلى الثورة في الجزائر والإهانة التي وجهتها إلى روح التحرر. أنهى خطابه بتكرير كلماته المشهورة التي ألقاها في 18 حزيران من عام 1940: مرة أخرى أدعو جميع الفرنسيين أينما كانوا ومهما كانوا ليتحدوا من جديد مع فرنسا. عاشت الجمهورية، عاشت فرنسا. كان الخطاب يخدم غايتين: أظهر أن ديغول كان عازما تماما على ألا يتساهل أبدا مع المتمردين. ثانيا، أن يمس قلوب كل الفرنسيين الوطنيين وخاصة في الجيش. سرعان ما مات العصيان، ولم يشك أحد في الصلة ما بين فشل العصيان وأداء ديغول على التلفزيون. في السنة التي تلت صوت الفرنسيون بشكل طاغ لصالح حق الجزائر في تقرير مصيرها. في عام 1961 عقد ديغول مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أن فرنسا كانت ستمنح الجزائر قريبا الاستقلال الكامل. بعد 11 يوما من ذلك أصدر جنرالات فرنسيون في الجزائر بلاغا رسميا ينص على أنهم قد استولوا على البلاد ويعلن حالة الحصار. هذه كانت اللحظة الأخطر على الإطلاق. هؤلاء الجنرالات الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف كانوا مستعدين لأن يذهبوا إلى أبعد مدى بعد أن وجهوا باستقلال الجزائر الوشيك. كان من الممكن أن تندلع حرب أهلية وتطيح بحكومة ديغول. في الليلة التالية ظهر ديغول على التلفزيون من جديد وهو يرتدي بزته القديمة مرة أخرى. هزأ من الجنرالات من خلال مقارنته إياهم بحكام أمريكا الجنوبية الإنقلابيين. تكلم برباطة جأش وصرامة. بعدها وبشكل مفاجئ لدى نهاية خطابه الأخيرة ارتفع صوته بل وحتى تهدج عندما استرخى الجماهير: أيتها الفرنسيات، أيها الفرنسيون، ساعدوني. لقد كانت اللحظة الأكثر تحريكا للمشاعر من بين كل ظهوراته على التلفزيون. غمرت العاطفة الجنود الفرنسيون الذين كانوا يستمعون إلى الراديو. في اليوم التالي قاموا بمظاهرة كبرى تأييدا لديغول. استلم الجنرالات بعد يومين من المظاهرة في 1 تموز من عام 1962 أعلن ديغول استقلال الجزائر. في عام 1940 بعد الاجتياح الألماني لفرنسا هرب ديغول إلى إنجلترا من أجل أن يجند جيشا من شأنه أن يعود في نهاية الأمر إلى فرنسا من أجل التحرير. في البداية كان لوحده وبدت أن مهمته يائسة، لكنه حظي بمساعدة وينستون تشرشل، وبمباركة هذا الأخير أعطى سلسلة من الحوارات على الراديو والتي بثتها البي بي سي إلى فرنسا. صوته الغريب والمنوم مغناطيسيا ذو الاهتزازات الدرامية كان يلج غرف المعيشة الفرنسية في الأمسيات. قلة من مستمعيه كانوا يعرفون كيف كان يبدو، لكن نبرته كانت غاية في الثقة وإلهاب المشاعر. حيث أنه جند جيشا صامتا من المؤمنين، على المستوى الشخصي كان ديغول رجلا غريبا يطيل التفكير والذي سلوكه الواثق يمكن أن يثير الانزعاج بنفس السهولة التي يمكنه فيها أن يستميل الآخرين. لكن ذاك الصوت عبر الراديو كان يتحلى بكاريزما شديدة. كان ديغول أول أستاذ عظيم للإعلام الحديث لأنه استطاع بيسر وسهولة أن ينقل مهاراته الدرامية إلى التلفزيون، حيث كان بروده الثلجي، رباطة جأشه، تمالكه الكامل لنفسه يجعل المستمعين يشعرون بأنهم مرتاحون وملهمون على حد سواء. لقد أصبح العالم أكثر تشظيا، فالأمة لا تلتف بعد الآن في الشوارع أو في الساحات. يلم شمل الأمة في غرف المعيشة حيث يكون بمقدور الناس الذين يشاهدون التلفزيون في كافة أنحاء البلاد أن يكونوا لوحدهم ومع الآخرين في آن معا. يجب أن تكون الكاريزما قابلة للنقل عبر موجات البث، وإلا فلن يكون لها قيمة، لكنه يكون من الأسهل إبرازها في بعض الأحيان من خلال التلفزيون. لأن التلفزيون يصنع مشندة شخصية، ولأنه من السهل اصطناع الكاريزما للحظات القليلة التي تقضيها أمام الكاميرا. أفضل شيء عند الظهور على التلفزيون هو كما فعل ديغول أن تشعر بالرزانة والثقة وأن تستخدم المؤثرات الدراماتيكية باقتصاد. برودة ديغول الإجمالية جعلت اللحظات القصيرة التي كان يمرر فيها نكتة لاذعة أو يرفع صوته مؤثرة بشكل مضاعف. من خلال البقاء رصينا وعدم التوكيد على هذا الشيء، فقد نوم مستمعيه مغناطيسيا. كان ينقل الأحاسيس والعواطف مرئيا، البذة، الخلفية، ومن خلال استخدام كلمات مشحونة بعينها. كلما أجهد نفسه بدرجة أقل ابتغاء للأثر، بدأ صادقا بشكل أكبر. كل هذا يجب أن ينسق بحذر بحيث يحقق أقصى ما يمكن من التأثير. وشح أو طعم هدوءك بالمفاجآت، اصعد نحو الذروة، أبقي الأشياء مختصرة ومحكمة وجامعة. الشيء الوحيد الذي لا يمكن التظاهر به هو الثقة بالنفس، التي هي المكون الجوهري للكاريزما من أيام موسى. إذا فضحت أضواء الكاميرا شعورك باللا أمان، فلن تفلح كل خدع العالم في إعادة تركيب أو تصليح الكاريزما التي كانت لديك مجددا. الرمز المصباح غير مرئيا للعين. مرور التيار خلال السلك في الوعاء الزجاجي يولد حرارة تتحول إلى وهج. كل ما نراه هو الضياء في الظلمة الحالكة. المصباح ينير الدرب. المخاطر في يوم سار من شهر أيار من عام 1794، تجمع مواطنو باريس في منتزه من أجل إقامة مهرجان الكائن الأسمى. كان اهتمامهم مركزا على ماكسيميليان دي روبسبير الذي كان رئيس لجنة السلام العامة، والرجل الذي كان قد جاء بفكرة المهرجان في المقام الأول. الفكرة كانت بسيطة، من أجل مقاتلة الإلحاد، الاعتراف بوجود كائن أسمى وبخلود الروح كقوتين موجهتين للكون. كان يوم انتصار لروبسبير. استهل الاحتفالات وهو يقف أمام الجماهير مرتديا بجزته ذات اللون الأزرق السماوي وجوربيه الأبيضين. كان الحشد يهيم به، ففي النهاية كان قد صان أهداف الثورة الفرنسية في غمرة النشاطات والنقاشات السياسية الحادة التي كانت قد تبعتها. في السنة السابقة كان قد استهل عهد الإرهاب الذي طهر الثورة من أعدائها من خلال إرسالهم إلى المقصلة. كان قد ساعد أيضا على توجيه البلاد خلال الحرب مع النمساويين والبروسيين، ما جعل الحشود تحبه خاصة من النساء. كان طهارته المنزهة عن الفساد، رفضه للتسويات، شغفه بالثورة الذي كان واضحا في كل أفعاله، ولغة خطاباته الرومانسية والتي لم يكن من الممكن ألا تلهم. لقد كان إلها. ذلك اليوم كان جميلا وينبئ بمستقبل عظيم للثورة. بعد شهرين من ذلك ألقى روبسبير خطابا كان يحسبه أنه سيضمن مكانته في التاريخ، لأنه اعتزم التلميح إلى نهاية الإرهاب وبداية حقبة جديدة لفرنسا. سرت إشاعة مفادها أنه كان سيستدعي آخر حفنة من الناس من أجل إرسالهم إلى المقصلة، المجموعة الأخيرة التي كانت تهدد سلامة الثورة. صعد على المنبر ليخاطب المؤتمر الحاكم للبلاد وهو يرتدي نفس الثياب التي كان قد لبسها في يوم المهرجان. الخطاب كان مطولا وتضمن وصفا مشبوب العاطفة للقيم والفضائل التي كان قد ساعد على صونها. كان هناك أيضا حديث عن مؤامرات، خيانة، وأعداء لم تتم تسميتهم. الاستجابة كانت حماسية لكن بدرجة أقل نوعا ما من المعتاد. الخطاب كان قد أرهق العديد من الممثلين، ومن ثم سمع صوت وحيد، صوت رجل يدعى بوردون الذي عرض فكرة أن تتم طباعة خطاب روبسبير، الأمر الذي شكل رفضا مستتيرا. بشكل مفاجئ نهض آخرون من جميع الجوانب واتهموه بالالتباس والغموض. كان قد تكلم عن مؤامرات وتهديدات دون أن يسمي المذنبين. رفض أن يكون محددا عندما طلب منه ذلك، مفضلا أن يسمي الأسماء فيما بعد. في اليوم التالي وقف روبسبير ليدافع عن خطابه، إلا أن الممثلين أخرسوه بالصراخ عليه. بعد عدة ساعات كان هو من أرسل إلى المقصلة. في 28 تموز وسط التجمع من المواطنين الذين بدأ أنهم في مزاج أكثر احتفالية حتى من المزاج الذي كانوا عليه في مهرجان الكائن الأسمى، وقع رأس روبسبير في السلة متبوعا بالهتافات المدوية: انتهى عهد الإرهاب. العديد من أولئك الذين بدوا أنهم معجبين بروبسبير كانوا يضمرون له في الواقع امتعاضا من الشدة بحيث كان يتآكلهم. لقد كان غاية في الاستقامة والعفة، غاية في التفوق. هذا الأمر كان ثقيل الوطأة عليهم. بعض هؤلاء الرجال كانوا قد تآمروا ضده وكانوا ينتظرون أقل علامة ضعف، والتي ظهرت في ذلك اليوم المقدر عندما أدلى بخطابه الأخير. من خلال رفضه لتسمية أعدائه كان قد أظهر إما رغبة لإنهاء إراقة الدماء أو رهبة من أنهم سينقضون عليه قبل أن يتسنى له أمر قتلهم. غذى المتآمرون هذه الشرارة فاستحالت لهبا. خلال يومين، أولا جهاز الحكم ومن ثم أمة انقلبت ضد شخص كاريزماتي كان يبجل ويوقر قبل شهرين. الكاريزما هي من سرعة الزوال والتطاير كالانفعالات التي تثيرها، إنها تحرك عواطف الحب في معظم الأحيان، لكن من الصعب المحافظة على مشاعر كهذه. علماء النفس يتحدثون عن الإعياء الجنسي أو الشهواني، وهي اللحظات التالية للحب والتي تشعر فيها أنك متعب منه وممتعض. الواقع يتسلل، الحب يتحول إلى كره، الإعياء الجنسي أو الشهواني هو تهديد يحيق بكل الكاريزماتيين. غالبا ما يحوز الكاريزماتية على الحب بواسطة لعب دور المخلص، أي من خلال إنقاذ الناس من ظرف صعب ما. لكن بمجرد ما يشعرون بالأمان تصبح الكاريزما أقل إغوائية لهم. يحتاج الكاريزماتيون إلى الخطر والمجازفة، هم ليسوا بيروقراطيين متهادين، بعضهم يبقي الخطر مستمرا بشكل متعمد مثل ما تعود كل من ديغول وكيندي أو كما فعل روبسبير في عهد الإرهاب. لكن الناس يسمون من هذا وينقلبون ضدك عندما تنود عنك أو علامة ضعف، وكرههم الآن سوف يضاهي الحب الذي أظهروه من قبل. الدفاع الوحيد هو أن تفهم الكاريزما التي لديك فهما كاملا. ولعك، غضبك، ثقتك تجعلك كاريزماتيا، لكن الكثير من الكاريزما ولمدة طويلة يخلق التعب والإجهاد ورغبة بالسكينة والنظام. النوع الأفضل من الكاريزما يبتدع بشكل واع ومتعمد ويحتفظ به تحت السيطرة. تستطيع أن تتوهج ثقة وانتقادا عندما تحتاج إلى ذلك، فتلهب الحشود وتلهمهم. لكن عندما تنتهي المغامرة تستطيع أن تركن إلى الروتين فتضعف الحرارة لكن دون أن تطفئها. سوف يعجب الناس بضبطك لنفسك وقدرتك على التكيف. علاقة الحب التي تربطهم بك سوف تدنو من الشعور الاعتيادي الذي يشعر به الزوج والزوجة نحو بعضهما البعض، حتى أنه سيتاح لك مجال أن تبدو مملا وبسيطا بعض الشيء. الدور الذي بإمكانها أيضا أن يبدو كاريزماتيا إذا لعب بالشكل الصحيح. تذكر، الكاريزما تعتمد على النجاح، وأفضل طريقة لمواصلة النجاح بعد الهجمة الكاريزماتية المبدئية هي أن تكون عمليا بل وحتى حذرا. ماو تشي تونغ كان رجلا ملغزا ومتشامخا، والذي كان لديه بالنسبة إلى الكثيرين كاريزما تبعث على الرهبة. عانى العديد من النكسات التي كانت ستشكل نهاية أي رجل آخر أقل ذكاء، لكنه كان يتراجع بعد كل هزيمة فيصبح عمليا حليما مرنا أقل برهة من الزمن. هذا حماه من ردة فعل عكسية. هناك بديل آخر، أن تلعب دور النبي المزود بالسلاح تبعا لماكافيلي. بالرغم من أن النبي قد يكتسب القوة من خلال شخصيته الكاريزماتية، إلا أنه لن يستطيع أن يصمد طويلا دون القوة اللازمة لدعمها. هو يحتاج إلى جيش، العامة سوف تمله وتسأم منه، فهم بحاجة إلى أن يجبروا. كون النبي مسلحا لا يستلزم أسلحة بالمعنى الحرفي، وإنما يتطلب جانبا قويا من الشخصية والذي بإمكانك أن تدعمه بالفعل أي بالعمل. لسوء الحظ، فإن هذا يعني أن تكون عديم الرحمة مع أعدائك ما دمت ممسكا بالسلطة، ولا أحد يخلق أعداء ألد مما يخلقه الكاريزماتي. أخيرا، لا يوجد شيء أكثر خطورة من أن تخلف شخصا كاريزماتيا. هذه الشخصيات غير تقليدية وأسلوبهم في الحكم يكون شخصيا وموسوما بجموح وتطرف شخصياتهم، غالبا ما يخلفون فوضى في أثرهم. الشخص الذي يخلف الكاريزماتي يجد نفسه في ورطة والتي لا يراها الناس على أي حال. هم يغفلون ملهمهم ويلومون الخلف. تجنب هذا الوضع مهما كان الثمن. إذا لم يكن بالإمكان تفاديه فلا تحاول أن تتابع ما قد بداه الكاريزماتي، اذهب في اتجاه آخر. من خلال كونك عمليا جديرا بالثقة وصريحا، فإنك غالبا ما تستطيع أن تولد نوعا غريبا من الكاريزما عن طريق التباين. تلك كانت الطريقة التي تدبر من خلالها هاري ترومان ليس أن يصمد وحسب إزاء إيرث روزفيلد، بل ويؤسس أيضا نمطه الخاص من الكاريزما.